قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد. ولم أسمع أن المعتكف يضرب بلا أن يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنار، يعني الصومعة. هنا مسألتان: مبيت المعتكف أين يكون؟ وبناء الخباء للمعتكف يجوز أم لا؟ فمبدئيا نقول مالك: ولا يجوز للمعتكف أن يبيت إلا في المسجد الذي يعتكف فيه. القيد بكونه يعتكف فيه لأنه مثلا لو قلنا عند غير مالك خرج للجمعة، قلنا الشافعي وأحمد يجوزان له ذلك ولا لا؟ يجوز له. ولما خرج للجمعة وصلى الجمعة والدنيا حر وقيل هناك، جاءه العصر صلى العصر، جاءه المغرب صلى المغرب، جاء العشاء صلى العشاء، هل يبيت هناك في ذاك المسجد أو يرجع إلى مسجده الذي اعتكف فيه؟ أولا مالك يمنع خروجه بالكلي، ولكن على قول من يجيز له الخروج أيجوز له أن يبيت في ذاك المسجد أم لا؟ نرجع إلى الأصل: من منع الخروج منع المبيت، لازم أن يكون مبيته في مسجده الذي اعتكف فيه إن كان خرج لأمر يجيزه صاحب ذلك القول. فمالك وغيره يجيز له الخروج لحاجة الإنسان، فإذا خرج لحاجة الإنسان في بيته وجاء أدركه الشتاء ولا المطر ولا أي شيء يريد أن يبيت، يبيت في بيته ولا يتكلف ويرجع إلى أن يبيت في مسجده؟ عند مالك لابد أن يرجع ويبيت في إيش؟ في مسجده الذي اعتكف فيه. فإن بات في بيته انقطع اعتكاف. وعند من يجيز له الخروج إلى الجمعة في مسجد الجمعة يقول: إن خرج خرج لأمر جائز. فإذا بات في ذاك المسجد، ذاك المسجد يصح للاعتكاف ولا ما يصحش؟ يصح. إذن عند من يجيز له الخروج إلى الجمعة يجوز له أن يبيت في ذلك المسجد، لأنه مسجد يصح ابتداء الاعتكاف فيه، فلا مانع أن يكمل اعتكافه هناك. ومن يمنع خروجه قل لا، يرجع لما إيش؟ لمسجده. هذا المبيت. ضرب الخباء، هل يضرب الخباء للمعتكف؟ يقول الفقهاء: معنى الخباء تحط لك خيمة أو ستر، ستر إيش تختبئ فيه عن أعين الناس، تبغى تأكل، تبغى تنام، بعض الناس يستحي أن يتمدد أمام الآخرين أو أن يتناول أن يأكل الطعام أمام الناس، طعامه ستر أو شيء يريد أن يستتر به قليلا أو كثيرا، طيبا أو غير ذلك، فيريد أن يستتر به عن الناس، له حق في ذلك. ولكن يشترط في ضرب الأخبية للمعتكفين في المساجد ألا تضيق على المصلين، لأن حق الصلاة مقدم على حق ليش؟ الاعتكاف. يتعين عليه أن يأتي للجماعة، أنت ما يتعين عليك الاعتكاف، إنما هو سنة. إذن ضرب الأخبية عند الفقهاء يجوز للمعتكف أن يضرب له خباء على أي نوع كان بقدر حاجته، ولا يتحجر أكثر من حاجته لأنه متعد بذلك، ولكن بشرط إذا كثر المعتكفون وجاء، لو جاء مثلا 500 معتكف في المسجد النبوي وكل واحد ضرب له خباء 10 في 10، بقي شيء للمصلين؟ لم يبقى شيء. قلوا لا، لموا أخبيتكم. طب الجماعة تضرب جماعة؟ لا، ما في واحد أولى من واحد. إذن ضرب الأخبية من حيث هي مشروط بعدم المضايقة للمصلين وعدم التضييق عليه، وقد جاءت مشروعية ذلك حينما اعتكف صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف العشر الوسطى، ولما أنهى ليلة 20 أراد أن يخرج، وخرج بعض الناس وقوضوا أخبيتهم وحملوا أمتعتهم إلى بيوتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وأخبرني وقال إن الذي تطلبه أمامك. وكان يطلب إيش في العشر الوسطى؟ يعتكف ليش في رمضان؟ من أجل ليلة القدر. قال له مطلوبك قدامك يعني في العشر الأخيرة. وإني معتكف. فمن كان معتكفا وأراد أن يعتكف فليعتكف. فرجع الذين أسرعوا إلى بيوتهم بأخبيته. وكان صلى الله عليه وسلم يوضع له السرير في مكان عند باب حجرته ينام عليه أثناء اعتكافه. وجاء في حديث زينب وعائشة وحفصة في ضرب الأخبية استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت واحدة واستأذنت في ضرب خباء لها، فلما ضربت خباءتها تحركت فأذن لها، والثالثة. فلما جاء وخرج ورأى الأخبية مضروبة قال: ما هذا؟ قالوا: فلانة وفلانة وفلان. فقال: البر أردنا. يعني ظنوا أنهم جم للبر ولا منافسة ما بين الضرات بعضهم وبعض. قوضوا هذه الأخبية، وقوض خباؤه معهن، ولم يعتكف تلك السنة. إذن مشروعية ضرب الخباء في المسجد موجودة، ولكن بشرط إيش؟ ألا يضيق على المصلين. أين يضرب المعتكف خباء؟ بل في المسجد النبوي ضربت الخيمة لسعد لما رمي بسهم في بني قريظة. فلما ضرب بسهم أو أصيب بسهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصب له خيمة يكون فيها في المسجد يعوده من قريب. إذن لا مانع من استخدام الخيمة أو الخباء في المسجد للحاجة. يقول مالك رحمه الله: لا بأس أن يضرب المعتكف خباءه في المسجد وفي إيش؟ رحبة من رحاب المسجد. أي الرحاب إذن؟ مسمى رحبة المسجد تطلق إطلاقين. أولا كان المسجد النبوي في توسعته له صحن من الداخل مثل نسميها الحصوة الآن. المسجد إلى هذا المحل ومن ورائنا مطيف بجوانبه الأربعة أروقة وسق، وفي داخله هذه الأفنية المكشوفة، هذه تسمى رحبة وتسمى صحنة. خارج المسجد إذا جئت إلى باب السلام كان عن يسارك المظلات، هذه تسمى رحبة المسجد، وفيه من تلك الرحاب. وما هو الذي يلحق المسجد في أحكامه؟ يتفقون على أن الداخل هذا جزء من المسجد بلا نزاع، يصح فيه الجمعة والجماعة والاعتكاف وأحكام المسجد كلها، وممنوعة عن الحائض وعن الجنوب إلى آخره. بقيت الرحاب الأخرى خارج المسجد. وعندنا رحبتان الآن بالفعل، عندما تدخل من باب المجيد تباشر المسجد ولا في رحبة؟ في رحبة، تقول عنها رحبة ليش؟ المسجد. فرحبة المسجد التي تتبعه من خارجه إن كانت عامة كالرحبة التي عندها المواقف، والآن محل حارة الأغوات أصبحت رحبة إيش؟ ميدان للمسجد، رحبة للمسجد النبوي. فتلك التي هي منطلقة وعامة غير محصورة ولا مقيدة هي تتبع المسجد اسما ولكن لا تأخذ حكم المسجد. فلو جئت هناك للصلاة وجلست على مضيق المسجد تجلس بدون تحية، ما هي مسجد. لكن إن دخلت هنا تأتي ركعتين تحية لأنها مسجد. وهكذا. أما الرحبة المحاطة والمسورة وعليها الأبواب فهي تابعة للمسجد وجزء منه. إذن المظلات ورحبة باب المجيد داخل السور تسمى رحبة المسجد، ويصح بناء الخباء فيه ويصح الاعتكاف فيه لأنها جزء من المسجد وتلحقها أحكام المسجد. إذن الرحبة المراد بها هنا إيش؟ التابعة للمسجد التي تأخذ حكم المسجد. ومتى تأخذ حكم المسجد؟ إذا كانت محاطة بسور ولها الأبواب. وعلى هذا الرحبة غير المحاطة هي تابعة للمسجد ولكن لا تأخذ حكمه. إذن المعتكف يضرب خباءه في المسجد أو في رحبة المسجد. نعم. قال: ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. نعم. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنار. يعني ويستدل مالك رحمه الله بوجوب مبيت المعتكف في المسجد وألا يكون خباؤه إلا في المسجد أو رحبة تابعة له قول عائشة رضي الله تعالى. هذا بالمفهوم وباللازم. وكان لا يدخل بيته إلا لإيش؟ لحاجة الإنسان. إذن المبيت ليس إيش؟ ليس داخلا في ذلك. إذن لا يبيت في بيته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يبيت في بيته ولا يعتكف في الإيش؟ فوق ظهر المسجد. هذه خاصة بمالك. مالك لا يرى ظهر المسجد منه فلا يصح الاعتكاف فيه أي على ظهر المسجد. وعنده أيضا الجمعة لا تصح على ظهر المسجد. وعند الأئمة الثلاثة تصح على ظهر المسجد وظهر المسجد يأخذ حكمه. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فوق ظهر المسجد. فبعض قال الوضوء لا يجوز في المسجد فليس منه، بعضهم قال لا من الوضوء ليس بنجس، وماء الحدث أو ماء الوضوء ليس بنجس، لو جمعه في إناء ونزل على ثيابه لا ينجسه لأن الحدث أمر معنوي. وعند الأحناف قول بأنه نجس لأنه رفع به حدث، والحدث المعنوي يساوي النجس الحسي، إلى غير ذلك من الخلافات. لكن يهمنا في الصلاة فوق إيش؟ سطح المسجد. مالك له شبهة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأماكن السبعة ومنها إيش؟ فوق ظهر بيت الله الحرام. قال لا تصح الصلاة فوق ظهر الكعبة فلا تصح كذلك الجماعة فوق إيش؟ سطح المسجد. ولكن هذا شيء، النهي عن الصلاة فوق ظهر الكعبة لعدم وجود جرم تستقبله منها، بخلاف ما إذا كنت على جبل أبي قبيس وصليت إلى الكعبة فهواء السطح أو جرم الكعبة أنت متجه إليه. إذن هناك شبهة، ولكن الأئمة الثلاثة يتفقون على جواز الاعتكاف فوق ظهر المسجد وأن ظهر المسجد منه. ولو جئنا إلى القواعد العامة الفقهية ينص الفقهاء على أن من امتلك أرضا امتلك سماءها وبطنها، إذا جاء وحفر تحت المسجد ما يسمى بالخلوة، تحت المسجد بمترين البدرون، بدرون المسجد من المسجد ولا لا؟ من المسجد. فوق ظهر بيتك يحق لإنسان أن يأتي ويبني بنيان فوق بيتك؟ ولو طلع أعمدة في ملكه وعمل جسر فوق بيتك له حق في هذا؟ لا، لأن هواء بيتك ملك لك. إذن هواء سطح المسجد تابع للمسجد وأرض المسجد تابعة لإيش؟ للمسجد. اللي بيصلوا في البدرون في الحرم المكي مش في بدرون هناك موجود في العمارة الجديدة وينزل عن مستوى أرض الكعب لا مانع. لو إنسان نزل في بئر زمزم وكان الماء قليل وأراد أن يصلي هناك في قعر البئر يصلي ولا ما يصليش؟ في محلات في مكة المسفلة تنزل عن مستوى مكة الكعبة بقديش؟ مش هي كثير. إذن أرض المسجد أو أرض بطن الأرض وهواء الأرض تابع للإيش؟ للأرض. وعلى هذا عند الأئمة الثلاثة يصح للمعتكف أن يضرب خباءه فوق السطح أو تحت البيت تحت المسجد في البدرون أو منخفض كما يجوز له في عين المسجد. يقول: ولا في المنار. المنار مفعل من نور، نار ينير أو نار ينور إذا إيش؟ نارت الضجة إذا ظهرت أو نصت الضجة إذا رفعت رأسها. والمنار الشيء الذي يعطي النور، منار الطريق معالمه، فكذلك منارة المسجد سميها منارة لأنها تنير للقادم موضع المسجد. لما تبغى تدخل في بيت أنت ما شفتها ولا عرفت، تستطيع أن تستدل على مسجدها ولا لا؟ أولا، المنارة للمساجد محدثة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز، وكانوا أول يؤذنون على بيت قريب بالمسجد، وكان ابن أم مكتوم يرقى يصعد على بيت بجوار المسجد، ثم بعد ذلك عثمان جعل الأذان في مكان بالزوراء، هل هو بيت لامرأة اسمها الزوراء أو السوق سوق الزوراء؟ وبعض الوثائق القديمة تدل على كلمة الزوراء أنه سوق الزيت أو سوق ليش الذي كان موجودا سابقا بما يسمى سوق الشروق. فكانوا يؤذنون على مكان مرتفع البيوت الموجودة، ثم بعد ذلك وضعت المنائر، وهي هذه المباني المرتفعة التي يؤذن عليها المؤذن، كانت في السابق مستقلة عن المسجد. المسجد مبني هنا، نجعل له منارة خارجا عنه يمينا أو يسارا. والذي رأى مسجد في بلدة سرة من رأى هناك المنارة أو المبنى المنار بعيد منعزل عن المسجد كل الانعزال وبينهما طريق. فهكذا في بعض مدن بغداد كانت المساجد والمنارة منعزلة عن المسجد، قد تكون في رحبة المسجد وقد تكون خارجة عنه. هذه المنارة الخارجة عن المسجد مالك يعتبرها ليست موضع اعتكاف لأنها خارج المسجد وليست في المسجد، وسيخرج من المنارة إلى المسجد ليصلي الإيش الجماعة، إذن هي بذاتها ليست مسجد فلا يصح الاعتكاف فيها. ولكن عند الشافعي رحمه الله إذا كانت المنارة قريبة ليست بعيدة فالعرف يؤدي إلى أن يذهب إليها ويأتي، وإذا كان المعتكف مؤذن المسجد هل يصح له أن يذهب يؤدي الأذان ولا لا يصح له؟ الشافعي يقول إن خروجه وذهابه لعبادة وأمر مرتبط بالصلاة ولا تصح الصلاة إلا به فله ذلك، ومالك يقول لا. أما والآن أصبحت المنارة بابها من فين؟ من المسجد، فأصبحت داخل المسجد ولا خارجه؟ داخل المسجد. فلو جاء إنسان وجميع أبواب المنارات في المسجد من الداخل واعتكف المؤذن أو غيره في مدخل المنارة وجلس هناك أو طلع على أعلاها وفرش هناك، يبقى يعتبر داخل المسجد ولا خارجه؟ المتأخرون من الفقهاء يقولون ما دامت المنارة بابها من المسجد فهي جزء من المسجد، أما إذا كانت خارج المسجد فلا. وكذلك الحجرات والمخازن والمستودعات التابعة للمسجد، كان زمان مخزن الزيت، مخزن للفرش، مخزن لأي شيء يحتاجه المسجد، إن كان بابه من خارج فهو معزول عن المسجد، إن كان بابه من داخل المسجد فهو تابع للمسجد. وعلى هذا مالك يرى عدم صحة الاعتكاف في المنارة لأنها سابقا كانت خارج المسجد، أما والآن وهي جزء من المسجد ويدخل إليها من المسجد ويفتح بابه ويصلى فيها الجماعة والجمع فلا مانع من الاعتكاف فيها. نعم.